جرح الهوى لوم الحبال مالوش دواء وانا قلبي داي جرح الهوى لوم الحبال مالوش دواء وانا قلبي داي انسى اللي كان انا قدرت انسى كل اللي بينا انا عايشه ذكرى انسى اللي كان انا قدرت انسى كل اللي بينا انا عايشه ذكرى روح روح ابعد عني روح روح يا اللي تعبني روح روح ابعد عني روح روح يا اللي تعبني ده انا قلبي سامحك وجرحي سامحك الله يسامحك انا قلبي سامحك وجرحي سامحك الله يسامحك يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا خسارة عالأيام بعد اللي قلته انا حبي ليك من قلبي شيلته هتقولي بعد اللي قلته انا حبي ليك من قلبي شيلته ما بقاش على واحد خسرني جاي بعد جاي تفتكرني ما بقاش على واحد خسرني جاي بعد ايه جاي تفتكرني روح روح ابعد عني روح روح يا اللي تعبني روح روح ابعد عني روح روح يا اللي تعبني ده انا قلبي سامحك وجرحي سامحك الله يسامحك